رولا كيفك؟ كيفك عموري؟ شو أخبارك؟ الحمد لله. شفت اللي بصير بلبنان؟ هاي شايفين الوضع متأزم ولسه القصف مستمر, مستمر وحركة نزوحة كبيرة طبعا نحو بيروت وال والمناطق اللي المفروض تكون آمنة, بس القصف مستمر حتى على بيروت والمناطق الشرقية. أكيد في أخبار كتير رح نتعرف عنها ونتعرف عليها اليوم في بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. أهلا وسهلا فيك. مثل ما متابعين جميعا أنه الكثير من العائلات في جنوب لبنان سارعوا جمع أغراضهم وتوجهوا شمالا بالسيارات والشاحنات والدراجات النارية, كمان في ظل القصف المستمر من قبل القوات الإسرائيلية على مواقع ذكر أنه هي مواقع تابعة لحزب الله. طبعا أفاد بعض السكان في لبنان بتلقيهم تحذيرات على شكل رسائل نصية وتسجيلات صوتية من الجيش الإسرائيلي طالبتهم مغادرة المناطق القريبة من مواقع الحزب المدعوم من إيران. طبعا إسرائيل من امبارح كانت قد أعلنت أنه شنت أكثر من 1100 غارة على جنوب لبنان, وهذا الشيء للأسف أسفر حتى هذه اللحظة عن وفاة أكثر من 500 شخص بينهم أطفال ونساء وفق ما أعلنت السلطات اللبنانية المتمثلة بوزارة الصحة, وهذا الشيء يعتبر أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف بيروت أو لبنان بشكل عام منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة. يعني إسرائيل اليوم شكلها ناوية, وكان في تصريحات كبيرة أنه هذه راح تكون مستمرة, وكان في فيديوهات انتشرت انه في ممكن يكون توغل بري لانه كان في تحرك لبعض الدبابات والمعدات العسكرية من اسرائيل. طبعا هذا الحال في ظل دخول حزب الله على خط الحرب مع المواجهة والمواجهة مع القوات الاسرائيلية. نعم. لكن الحزب دائما كان مدعوم من ايران. ايوة. بس النكتة هذه المرة أنه إيران تتنصل كالعادة من مساعدة لبنان أو مساعدة حلفائها حزب الله أو حتى الحوثيين في اليمن. صحيح. طبعا قال الرئيس الإيراني أنه حزب الله غير قادر على الوقوف أمام إسرائيل بمفرده, وشدد بالقول أنه لا ينبغي أن نسمع بتحول لبنان إلى غزة أخرى. لا ينبغي. لكن لا ينبغي, ما يصير. لكن إحنا نسوي شيء؟ لا. لا طبعا. طبعا أضاف الرئيس الإيراني أنه هو على العالم التحرك على مود ما يتفقم الوضع إلى صراع إقليمي. صحيح. العالم لازم يتحرك. صحيح. وحتى مبارح كان في له كلمة في الأمم المتحدة ذكر فيها أنه إيران لن تقع في فخ الحرب. والجديد اليوم خلال مقابلة حصرية مع شبكة CNN ذكر أنه ينصح حزب الله بضبط النفس, يعني هذا كله تنصل من المسؤولية. وكمان حكى أنه حزب الله وحده لا يستطيع أن يقف في وجه دولة مسلحة تسليحا جيدا ولديها القدرة على الوصول إلى أنظمة أسلحة تتفوق بكثير على أي شيء آخر. وحكى أيضا الرئيس الإيراني إذا كانت هناك حاجة يجب على الدول الإسلامية عقد اجتماع من أجل صياغة رد فعل على ما يحدث. وما ننسى أيضا يا عموري أن هم جاهزين الآن لأي حوارات حول الاتفاق النووي رغم ما يحصل في لبنان. هو حكى امبارح وكان في كلام على الاتفاق النووي الإيراني, فممكن تكون إيران باعت حزب الله وباعت الحوثيين وباعت الميليشيات العراقية مرة أخرى من أجل مصالحها, من أجل الصفقة, من أجل الملف النووي الإيراني. ولكن كالعادة يعني ممكن الدول الغربية تعطيها ضوء أخضر وبعد ذلك تتنصل هي كمان. يعني طبعا إسرائيل أيضا تسعى لفصل حزب الله عن حماس, وقالت القناة 13 الإسرائيلية أنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أكد المجلس الوزراء المصغر أنه هدف العمليات هو فصل حزب الله عن حماس. وقبلها قال مسؤول إسرائيلي لصحيفة يدعوت أحرنوت أنه لا يزال لديهم آلاف الأهداف التي يمكن استهدافها في لبنان, وكمان أشار إلى أنه ينتظر من حزب الله التراجع أو مواجهة المزيد من الضربات. وأضاف المسؤول الإسرائيلي بحسب ما نقلت عنه الصحيفة: نعتقد أن المواجهة مع حزب الله راح تستغرق وقت طويل، وممكن يكون في توغل بري، الله أعلم يعني شو راح يصير خلال الفترة المقبلة. أكيد نحن راح نكون متابعين للأحداث أولا بأول. بس خلينا نطلع شوي من الحرب وإسرائيل وقذائف، خلينا نحكي على مزاد على ماسة فريدة قد تكون مرتبطة بالملكة ماري أنطوانيت. طبعا أعلنت دار سوتبز للمزادات يوم الاثنين طرحها للبيع في مزاد عقد مبهر مكون من 500 ألماسة. أوكي، يعود تاريخه إلى القرن 18، وهاي القطعة ذات أصول غامضة لكن تعكس إتقان فني ما إلى مثيل بذيش الحقبة. 500 ماسة يعني شد يكون سعره؟ يعني سعره ممكن يوفر لنا حياة جميلة. بس لا مو كتير والله. يقول لك خلينا أكمل لك أنا الخبر. تتألف هذه القلادة من 3 صفوف من الألماس، تنتهي بشرابة من الألماس في كل طرف، ويقدر سعرها بما يتراوح من 1.8 مليون إلى 2.8 مليون دولار، يعني ما بين 2 مليون إلى 3 مليون دولار، وستعرض للجمهور لأول مرة منذ 50 عاما. طبعا هاي الجوهرة تجي من مجموعة آسيوية خاصة وراح يعرضوها للبيع يوم 11 نوفمبر بجنيف، على أن يطلق المزاد عبر الإنترنت مثل ما قالت يا عموري يوم 25 أكتوبر على الموقع الإلكتروني للدار نفسها. طبعا رئيس الدار كمان ذكر أنه اكتشاف رائع، لأن المجوهرات التي تعود إلى القرن 18 عادة ما كانت تكسر لإعادة استخدامها، لذلك من الرائع للغاية أنه تكون قطعة سليمة موجودة حتى هذه اللحظة وهي ذات أهمية من العصر الجورجي. وأضاف أنه هاي الجوهرة انتقلت من عائلة إلى عائلة، فلذلك من الصعب أن واحد يقول هي كانت ملك منه بالبداية، لكن يحتمل أنه تكون مرتبطة بالملكة ماري أنطوانيت، لكنها أيضا يمكن العودة إلى أصولها إلى بداية القرن 20 لما كانت جزء من مجموعة ماركيز أنكسلي. طيب حنشوف، هنستنى راح تدخل المزاد؟ طبعا أكيد لازم والله إذا حطوا هني يمكن أكثر من 10 دولار أنا ما فيني أدخل، يعني هاي الافتتاحية يفتح يعني بصراحة إذا يعني حطوا أكثر من 10 دولار أنا 3 مليون أحس شوية قليل عليها، يعني يمكن 5 أنا أوصل للخمسة. اسمعي شوفي الخبر اللي بعده، هذا يمكن ينطبق علينا: استغلال شخصية براد بيت من أجل النصب. أوكي، فيقول لك أعلنت الشرطة الإسبانية أنها أوقفت 5 أشخاص في إسبانيا لاستحصالهم على مبلغ 235 ألف يورو من امرأتين. 325 ألف يورو من امرأتين، وصفتهم بأنه هدول المرأتين ضعيفتين ومكتئبتين من خلال انتحالهم شخصية الممثل الأمريكي براد بيت عبر الانترنت وعلى تطبيق واتساب. يمكن هدول ما صدقوا انه انا براد بيت. طبعا قالت الشرطة المدنية ببيان انه المشتبه بهم تواصلوا مع الضحيتين عبر موقع على شبكة الانترنت موجه لمحبي الممثل، ومع مرور الوقت تمكنوا من ايهامهم انهم في علاقة رومانسية ويا الله هدول ما صدقوا. الله الله. ومع انتحالهم شخصية النجم الامريكي، اقترح اعضاء العصابة بعد ذلك ان تستثمر او يستثمروا هدول المرأتين في مشاريع مختلفة لم تكن موجودة. فتعرضت امرأة من الاندلس للاحتيال مبلغ 175 الف يورو، والسيدة الثانية تقريبا 150 الف يورو اللي هي تقيم في إقليم الباسك، واستخدموا منصة المراسلة الفورية لتبادل الرسائل والبريد الإلكتروني حتى اعتقدت فعلا أنه كانوا يحكموا مع براد بيت نفسه. لا زبطين الموضوع، يعني براد بيت بدل ما ينطيهم فلوس مثلا ويقول لهم إذا راح يقولهم أنا محتاج فلوس تعالوا استثمروا وياي. خلينا نروح لخبرنا الأخير، تليجرام فيه تعديل قواعد الإشراف لتعزيز، اليوم كنت حكيتي عنه الصبح. عدل تطبيق تليجرام قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر ويا السلطات القضائية. هذا حسب ما قال بافل دوروف المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على المنصة. طبعا اللي صار بالضبط يا عموري شرحينا إياه هيك اللي صار بالضبط انه تليجرام عادة ما ينطي معلومات عن المستخدمين لأي سلطة قضائية بالاي بي ادرس او المعلومات مثلا اللوكيشن العناوين وكل هذه الاشياء. طيب لكن خلال الفترة الأخيرة شفنا انه تم استخدام تطبيق تليجرام بشكل كبير للأنشطة الإجرامية بسبب انه عصابات وتنظيمات ارهابيه وايضا يمكن ترويج مخدرات ايه صحيح. وهذا يعني فقط شيء قليل من الاشياء اللي كانت تصير موجوده على هاي المنصه. ولهذا السبب تشوهت صوره التطبيق بشكل عام، مع انه هو تطبيق امن للمراسله، وهذا اللي قاله بافل نفسه، قال تشوهت صورته عند يعني الحكومات وليس الحكومات عند الاشخاص. لا عند الاشخاص يا حبيبي ما لها الحرية عندهم. بس بافل قال إنه تقريباً 99.999% من المستخدمين هم مستخدمين يستخدمون تليجرام فقط لأنهم يريدون خصوصية معلوماتهم. طيب. لكن 0.001% هم الأشخاص السيئين جداً اللي شوهوا صورة هو التطبيق. بالعكس يعني طبعاً. إيه. هو قال إنه نسبة قليلة جداً من المستخدمين هم السيئين، فذول يشوهوا صورة التطبيق. طيب بعد التعديلات بعد التعديلات صار إذا انطلب إذا انطلب مذكرة قضائية فراح يطلب التفاصيل، يعني شيء أوفيشال، مو إنه يعني بس والله انطينا، لا لازم تكون أكو شيء قضائي أو طلب رسمي من المحاكم، وقتها ممكن تليجرام يسلم هذه المعلومات للسلطات. لكن في الحالة الثانية لا تزال يعني المعلومات على تليجرام طيب محفوظة. بس هو أغلقوا بعض القنوات وشالوا بعض الخاصيات داخل تليجرام، هالشي أثر على عدد المستخدمين؟ طبعا أثر. أثر؟ طبعا أثر. عدد كبير من المستخدمين صار يشوف إنه طب شنو الفائدة، هي كل المنصات صارت مثل بعضها. صح. لكن لا يزال عدد كبير مميز جدا بعض صحيح الحصائص. لكن أكو عدد كبير جدا من المستخدمين لا يزالون مقتنعين إنه هي هذه أأمن منصة لهم للتراسل والحفظ بياناتهم الشخصية. أنت شنو رأيك؟ أنت تفضل يعني تليجرام على أنا ما كنت أستخدم تليجرام بشكل كبير يعني إلا في العمل فقط. فقط. أنا بصراحة ما أحس ما يفرق وياي، ما هي هيش يعني أجداح شهادات الصور البز وانتي لا هو يعني منصات معلوماتي اللي راح تنفضح كلها صور بيبي لا المنصات صارت كثيرة، ولكن نحن كنا نستخدمه فقط للعمل يعني ما استخدمته حتى ما أتوقع كان أكو أي سبب نضطر بيه نستخدم تليجرام. صحيح. باقي المنصات أسهل. صحيح. يلا وهي ال نهاية أخبارنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. شكرا لكم. باي باي.